أطفي ناري حبيبي يا ناسي ويمين ياخد لي طاري من قلبك القاسي إزاي أطفي ناري حبيبي يا ناسي ويمين ياخد لي طاري من قلبك القاسي والمين أنا أشكي حالي ملك كل عزالي والمين أنا أشكي حالي ملك كل عزالي يا ويلي يا ويلي بالحب يا ويلي يا ويلي